تجري بالعفو تاتينا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلنا ما هو مقياس الضرر في الحلقة الماضية، كنا نتكلم عن الضرر وكيف يعلم الإنسان الضرر الذي يكون مشروعا له أن يفطر بسببه. إذا قال قائل ما مقياس الضرر، قلنا إن الضرر يعلم بأمرين، إما بالحس وإما بالخبر. أما الحس فشخص مثلا مريض ويعلم أنه إذا صام أن هذا الصيام يسبب له ضررا ويثير عليه الأوجاع ويؤخر برأه، فإذا كان المريض يشعر بذلك فإننا نقول لك أن تفطر. أيضا الأمر الآخر الذي يعرف به الضرر خبر الطبيب، بأن يخبره الطبيب ألا يصوم في شهر رمضان لأن في الصيام مثلا ضرر عليه. فإذا كان الأمر كذلك فإنه لا يشرع له أن يصوم إذا كان في ضرر، بل قلنا بأنه يحرم عليه الصيام إذا كان فيه أو يلحقه ضرر من الصوم، كشخص مثلا أصيب بمرض مزمن، مثلا شخص أصيب بمرض الفشل الكلوي ونهاه الطبيب عن صوم هذا اليوم لأن فيه ضرر وخطر على حياته، أو شخص مثلا أصيب بمرض السرطان أعاذنا الله وإياكم منه، أو غير ذلك من الأمراض. فإذا أخبره طبيب ثقة أن الصوم يضره فإنه لا يصوم. طيب، هل يشترط أن يكون الطبيب مسلما؟ ذهب بعض العلماء ومنهم الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله إلى أنه لا يشترط إذا كان ثقة في فنه، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وثق بكافر في أعظم الحالات خطرا، وذلك حين هاجر من مكة إلى المدينة استأجر عليه الصلاة والسلام رجلا من المشركين من بني الدير يقال له عبد الله ابن أريقط ليدله على الطريق، وهذه المسألة خطرة لأن قريشا كانت تبحث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وجعلت 100 ناقة لمن يدل عليه، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان واثقا منه، فدل هذا على أن المشرك إذا وثقنا منه فإننا نأخذ بقوله. إذا لا نأخذ بقول الطبيب الذي الطبيب غير الثقة، وكذلك لا نأخذ بقول إنسان عادي يأتيك ويقول لك لا تصوم هكذا اعتباطا، فإننا لا نأخذ بقوله، إنما نأخذ بقول الطبيب الثقة في ذلك. هل الأولى، هنا مسألة، هل الأولى للمسافر أن يصوم أو الأولى أن لا يصوم؟ إذا كان الفطر والصيام سواء عند المسافر فالصيام أولى لوجوه 4. أما إذا كان الفطر أولى عند المسافر فإن السنة في حقه أن يفطر، وأما إذا كان الفطر والصيام سواء فالصيام أولى لوجوه 4. الأول أن ذلك فعل الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر حتى إن أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. الوجه الثاني أنه أسرع في إبراء الذمة. الوجه الثالث أنه أيسر على المكلف وما كان أيسر فهو أولى. الوجه الرابع أنه يصادف صيامه رمضان ورمضان أفضل من غيره، وعلى هذا فالأفضل الصوم، وإذا كان يشق عليه الصيام فالفطر أولى. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما في السفر ولم يفطر إلا حين قيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وينتظرون ما ستفعل، ما ولم يفطروا يريدون تأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم، فدعا الرسول صلى الله عليه وسلم بقدح من الماء بعد العصر ورفعه على فخذه عليه الصلاة والسلام حتى رآه الناس فشرب والناس ينظرون إليه ليقتدوا به، فجيء إليه وقيل إن بعض الناس قد صام، فقال عليه الصلاة والسلام أولئك العصاة أولئك العصاة، لأنهم صاموا مع المشقة. ولأنه خالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أفطر وبقوا هم صياما. وإذا كانت المشقة شديدة يخشى منها الضرر فالصوم حرام لقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم. الشرط السادس الخلو من الموانع، وهذا خاص بالنساء، فالحائض لا يلزمها الصوم والنفساء لا يلزمها الصوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم مقررا ذلك: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ فلا يلزمها بالإجماع ولا يصح منهما بالإجماع، ويلزمهما القضاء أيضا بالإجماع. فهذه ثلاث إجماعات تدل على أن النفساء والحائض لا يصح منهما الصوم ولا يجب ولا يلزمهما ويجب عليهم القضاء. وفي الدرس القادم بإذن الله تعالى سنتحدث عن ثبوت شهر رمضان. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما أكثر الإحسان في ليلة القدر، في ليلة القدر يا فضل بارينا خير من الدهر.